أسماء، أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. أهلا بكم. أسماء من التراث يتوقف في حلقته اليوم عند اسم من أهم أسماء أدبائنا العرب، الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني البصري المعروف بالجاحظ هو أحد أبرز الأدباء في العصر العباسي. ولد في البصرة عام 159 هجرية، كان دميما جاحظ العينين ولذلك لقب بالجاحظ. عرف عنه خفة الروح وميله إلى الهزل والفكاهة، وكانت كتاباته على اختلاف مواضيعها لا تخلو من السخرية. عاش الجاحظ القرن الذي كانت فيه الثقافة العربية في ذروة ازدهارها، ولأنه عاش طويلا فلقد عاصر 12 خليفة عباسيا هم المهدي، الهادي، الرشيد، الأمين، المأمون، المعتصم، الواثق، المتوكل، المنتصر، المستعين، المعتز، والمهتدي بالله. طلب الجاحظ العلم في سن مبكرة، فقرأ القرآن ومبادئ اللغة على شيوخ بلده، لكن اليتم والفقر حالا دون تفرغه لطلب العلم، فصار يبيع السمك والخبز في النهار ويقصد دكاكين الوراقين في الليل يقرأ منها ما يستطيع قراءته. عرف بنهمه للقراءة، ويورد ياقوت الحموي قولا لأبي هفان وهو من معاصريه: لم أرى قط ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ، فإنه لم يقع بيده كتاب إلا استوفى قراءته كائنا ما كان، ولا عجب إذ ذاك في أن يفرد الصفحات الطوال مرات عدة في كتبه للحديث عن فوائد الكتب وفضائلها ومحاسنها. والحق أنه كان أشبه بآلة مصورة، فليس هناك شيء يقرأه إلا ويرتسم في ذهنه ويظل في ذاكرته آمادا متطاولة. كتب الجاحظ في علم الكلام والأدب والسياسة والتاريخ والأخلاق والنبات والحيوان والصناعة والنساء وغيرها، وترك كتبا كثيرة يصعب حصرها، وإن كان البيان والتبيين وكتاب الحيوان والبخلاء أشهر هذه الكتب. بالإضافة إلى تعمقه في الثقافة العربية، انفتح على الثقافات الأخرى كالفارسية واليونانية والهندية عن طريق قراءة أعمال مترجمة أو مناقشة المترجمين أنفسهم، ومنهم على سبيل المثال حنين بن إسحاق. توجه الجاحظ إلى بغداد وفيها تميز وبرز، وتولى ديوان الرسائل للخليفة المأمون. لم يقصر مصادر فكره ومعارفه على الكتب، فتتلمذ على أيدي كثير من المعلمين العلماء، واغتنى فكره من اتصاله بهم، وهو وإن لم يتفق مع بعضهم أو لم يرضى عن فكرهم فإنه أقر بفضل الجميع ونقل عنهم وذكرهم مرارا في كتبه. انتهج الجاحظ في كتبه ورسائله أسلوبا يعتمد على منهج البحث العلمي الدقيق. كان صاحب نزوع واقعي وعقلاني، ولم يكتفي بالشك أساسا من أسس منهجه، بل عرض لمكانة الشك وأهميته من الناحية النظرية في كثير من مواضع كتبه. والشك الجاحظي لا يختلف بحسب الباحثين عن الشك المنهجي عند الإمام الغزالي والفيلسوف الفرنسي روني ديكارت، فكل منهم أراد الشك طلبا للحقيقة. نقده المنهجي هو أكثر ما تجلى في كتبه ورسائله وفي تعامله مع مختلف الموضوعات المعرفية العلمية والأدبية، ومن ذلك نقده لعلماء عصره ومحدثيه ورواته وفقهائه والعلماء السابقين، والشواهد على ذلك كثيرة. رفع الجاحظ إذن لواء العقل وجعله الحكم الأعلى في كل شيء، رافضا من أسماهم بالنقليين الذين يلغون عقولهم أمام ما ينقلونه ويحفظونه من نصوص القدماء. أما عن نهايته سنة 255 هجرية 868 ميلادية، فيتحدث كتاب السير قائلين إنه عندما كان جالسا في مكتبته يطالع بعض الكتب المحببة إليه سقط عليه صف من الكتب وأرداه ميتا. لقد مات الجاحظ مدفونا بالكتب، مخلفا وراءه أفكارا ومقالات وكتبا ما زالت حية حتى اليوم. ماذا تقول في الجاحظ الروائية والناشرة اللبنانية رشا الأمير؟ ماذا يمثل بالنسبة إليها وما أثره في التراث العربي والإسلامي؟ إيه الجاحظ صديقي، هو جليسي، أعيش مع كتبه يوما بعد يوم، يعني وهي متعة كبيرة أن أعيد قراءة كتاب الحيوان وكتاب البخلاء ورسائل الجاحظ. فهو رجل فز عاش في مرحلة متوترة، بالمرحلة اللي كان فيها نقاشات كتير كبيرة دينية وسياسية. هو رجل مثل كل الكتاب بهذيك المرحلة، كان بيلعب كل الأدوار، كان بنفس الوقت عالم اجتماع وسياسي ومتدخل بالشؤون الدينية. يعني وهو يعني أهم شيء أنه كاتب يعني يكتب بلغة يقرن الكلام المتقدم فكريا مع لغة جد متينة. ومن هنا أعتبر أنه عثمان بن بحر الجاحظ هو كاتب معاصر، لأنه الشكل بالنسبة له هو شكل المضمون. الواحد بيقرأ اليوم طبعا في كتابات فرفات عليها الزمن، مثلا كتابته عن الحيوانات كتابة شوي العلم تخطاها، بس هي لطيفة، مكتوبة بلغة لطيفة وبفكاهة وبسخرية وبنقد. يعني كان رجل متقدم، كان رجل يعني كل العصور، ومثل ما قلت لك في البداية هو صديقي. يعني علم الناس الشك، أن تكون مشككا، أن تكون غير قابلا لقراءة واحدة لنص مقدس. يعني كان رجل أنه يفكر، فأي رجل مفكر هو رجل شكاك وهو رجل عالم بالتالي. فأنه أنا أؤمن أنه قراءته للمقدس قراءة متقدمة أيضا، فهذا الشيء اللي الجاحظ أنه قدم لنا إياه كلنا، أنه أعطانا الحرية، وهي يعني كنز أنه ما له ثمن، أنه تتعلم تكوني مفكرة وحرة في آن واحد. كتب البخلاء وهو كتاب يدرس في كل المدارس، يعني أنه يدرس على الأقل نص من نصوصه، اللي هو الكتاب البخلاء كتاب كتير طريف لأنه فيه سخرية عن أهل البخل، بس هو كمان كتاب في الاقتصاد إذا بديك اليوم بلغتنا اليوم، يتعلم منه المرء كيف الواحد ممكن يكون مقتصد قبل ما يكون مقطر. وبعدين عنده كتاب اسمه كتاب الحيوان، وعنده رسائل الجاحظ، وعنده الرسائل الحالي كتير مهمة لأن نقاش مع عظماء المرحلة اللي هو عاش فيها، وعنده كتاب اسمه البيان والتبيين. ايه عنده مؤلفات كتيرة، هو كان بين الصحفي وبين عالم الاجتماع وبين الناقد، وكان مترجم ايضا. يعني ما تنسي انه الجاحظ كان بتكلم لغات كتيرة مش بس العربي، ووقتها بزمنه كانت حركة الترجمة كتير مهمة بالعالم اللي كان عايش فيه. فانه الجاحظ شخص يتكلم لغات اخرى واستفاد من تراجم اشياء من اليونانية ومن العبرية، بس استفاد من الحضارات الأخرى، من الفارسية بالطبع لأنه هو شعوبي. مختارات من نتاج الجاحظ. الكتاب هو الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يغريك، والرفيق الذي لا يملك، والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق، ولا يعاملك بالمكر، ولا يخدعك بالنفاق، ولا يحتال لك بكذب. إن المكافأة بالإحسان فريضة، والتفضل على غير ذوي الإحسان نافلة. فليكن السكوت على لسانك إن كانت العافية من شأنك. إن العقل والهوى ضدان، فقرين العقل التوفيق، وقرين الهوى الخذلان، والنفس طالبة فبأيهما ظفرت كانت في حزبه. ومن مختارات الجاحظ: الأشخاص كالأشجار والحركات كالأغصان والألفاظ كالثمار. كفى بالتجارب تأديبا وبتقلب الأيام عظة وبأخلاق من عاشرت معرفة وبذكرك الموت زاجرا. احتمال الصبر على لذع الغضب أهون من إطفائه بالشتم والقذع. ومن أقوال الجاحظ: أهل النظر في العواقب أولوا الاستعداد للنوائب، وما عظمت نعمة امرئ إلا استغرقت الدنيا همته، ومن فرغ لطلب الآخرة شغله جعل الأيام مطايا عمله والآخرة مقيل مرتحله. الاهتمام بالدنيا غير زائد في الرزق والأجل، والاستغناء غير ناقص للمقادير. ومما قاله الجاحظ في الشك: اعرف مواضع الشك وحالاتها الموجبة لها لتعرف بها مواضع اليقين والحالات الموجبة له، وتعلم الشك في المشكوك فيه تعلما، فلو لم يكن في ذلك إلا تعرف التوقف ثم التثبت لقد كان ذلك مما يحتاج إليه. ثم اعلم أن الشك في طبقات عند جميعهم، ولم يجمعوا على أن اليقين طبقات في القوة والضعف. أسماء من التراث، اسم اليوم الجاحظ. أسماء، أسماء من التراث، كتبه عيسى مخلوف، قدمته غادة الخليل، شارك في الأعداد مارجو نمنوم.